دنيا حبك غير نقى كل ما بيا. انت اعظم اروع ما في الدنيا. حبك غير نقى كل ما بيا. من بطن امي دعوتني اريد خلاص البستني. من بطن امي دعوتني اريد خلاص البستني. ظلي يديك خبأتني سهما مبريا جعلتني. ظلي يديك خبأتني سهما مبريا جعلتني. وانت أعظم أروع ما في الدنيا. حبك غير نقى كل ما بيا. أنت يا يسوع يا يسوع يا يسوع ما في الدنيا. حبك غير نقى كل ما بيا. روحك الصالح يقودني لمراعي خضر يربضني. روحك الصالح يقودني لمراعي خضر يربضني. بمياه الراحة يردني يرد نفسي ويهدني. بمياه الراحة يردني يرد نفسي ويهديني. انت اعظم يا يسوع يا يسوع ما في الدنيا. وحبك غير نقى كل ما بيا. انت يا يسوع يا يسوع ما في الدنيا. حبك سبب وجودي ليك سجودي. فادتني بدم صليبك فكت قيودي. وحدك فدية حقك حرية. نلت في حبك براءة وحياة أبدية. دمك غطاني. هللويا برك كساني. وحبك نجاني ملأ قلبي أغاني. دمك غطاني يا يسوع برك كساني. يا يسوع حبك حاضر في حياتي وأيامي ومالين عبيرك. عايش في قلبي ملكك يا ربي. لا هتسيبني ولا هسيبك وده عهدي أبدي. دمك غطاني. هللويا برك كساني. يا يسوع حبك نجاني. يا ربي ملأ قلبي أغاني. دمك غطاني يا يسوع برك كساني. الله حبك نجاني. يا ربي أغاني. يا يسوع بنورك تكسبي كل العيون. نور حياتنا بحب قلبك الحنون، وعشان حياتك فينا كل شيء يهون. هنمجدك وهنرفعك مهما يكون، يا ربي ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا ربي ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا يسوع بنورك الليلة يا رب، يا يسوع بنورك تتسبي كل العيون، نور حياتنا بحب قلبك الحنون، وعشان حياتك فينا كل شيء يهون. هنمجدك وهنرفعك مهما يكون، يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا ربي ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. هاليلويا. زكي ميلاد، ازيك يا اخونا هاني؟ انت منور منور كل الرب البرامج والاجواء في هذه الله يباركك. الله يباركك. اللحظات الجميله اللي قضيناها معاك واحنا بنسبح ربنا. فرحانين بوجودك معانا، وانا كمان مبسوط. مشرف برنامج هنرنم. ربي يباركك. غايب علينا علينا يعني، تقلان علينا ليه؟ لا لا ده انا حاسس حتى طلب تقلان علينا بالروح يعني، طلبناك كتير وانت هو عشان الوقت، كل حاجه ليها وقت من قبل العظماء طبعا. لا لا لا ربنا يدي لك وقت، بس انت النهارده اصلي هتاخد حلقه مهمه وليها كماله. انت اخترت موضوع النور وسميت الحلقه نور. حلقه النهارده احبائنا المشاهدين اسمها نور، وكده ابني الثاني هيزعل. انت عارف ان انا عندي واد اسمه نور وواد اسمه يوسف، لازم الحلقه نعمل له حلقه تيجي. نعمل حلقه ليوسف. اتنين يوسف تختار منهم زي ما انت عايز. الحلقه ليوسف بس بتاعت يوسف تبقى كلها قلم. ألم ليه؟ يعني عشان حياته ده كان وزير بالحاجات الجميلة. طيب ليه اخترت موضوع النور؟ هو لما يعني الأوقات والأجواء اللي احنا بنعيش فيها في بلادنا، كلنا كشعب وككنيسة وكأفراد محتاجين اختراق إلهي، اختراق إلهي من قبل السماء، يعني عارف إعلان نور وقت الظلمة اللي احنا شايفينها، وقت الجو الكئيب اللي احنا بنشوفه حوالينا، بس الإيمان اللي جوانا مرتبط بنور من قبل الرب يخترق القلوب. الفكرة جت والدة احتياج، لما انت عارف بتتحرك في البلاد وفي الخدمات وفي الاجتماعات، فانت شايف كم الأحمال اللي على الناس وكم الضغوط اللي على الناس، فدايما حتى واحنا على المنبر انت تحسها هاني ان الناس جايه من بره، بره الكيسه، جايه مضغوطه، جايه من وقت مظلم قوي، جايه من وقت كئيب قوي. فده اللي خلاني اتشغل بالفكره، فكره نور يعني، وده اللي بصليه معاك في بدايه الحلقه، ان الرب النهارده ينور، ينور قلوب وينور بيوت وينور اذهان وينور كيانات اتحبست جوه الظلمه واتحبست، او عايز اقول لك مش اتحبست لكن استسلمت لاجواء الكئيبه اللي حوالينا. بنعمه الرب اعزائنا المشاهدين، باكد هذا الكلام، نعمه الرب الوقت اللي جاي، الساعه ونص اللي جاي، نشمر ايدينا كده ونزيح عننا هذا الجدار. هو جدار تقيل، تقيل، بس بقوه المسيح ينزاح، وشعاع واحد من الضلمة من النور بينشر، بيقدر يخترق. ده حقيقي. وطبعا النور والظلام دونت ميكس خالص، فاحنا عندنا النور هيقدر يزيح شعاع واحد من النور اللي في القلوب، والفرح الحقيقي اللي يبعث الروح القدس لينا يقدر نقدر نغير الأجواء حتى، ومن خلال تغيير الأجواء تقدر الطاقة الروحية والبركة والتوقعات الإلهية تغير واقعنا، واقع تاني، وقعت. تيجي نبدا بيها ترنيمه اخونا فيليب، هو وحشنا يعني ربنا يباركوا فيليب. لكن وده اللي احنا بنصليه في الاتجاه اللي بنعيشه في البلد، ان الرب يدينا وقع تاني غير المنظور وغير المتشاف. النهارده على الفيسبوك واحد كتب واقع تاني، فواحد رد عليه انا مش عايز واقع تاني، عايز ربنا يغير الواقع اللي انا فيه يعني مش عايز خيال. يعني الاثنين متصاحبين مع بعض، بس الفكره انه في امر سماوي لو طلع علينا من السماء كده وقائع ارضيتنا وظلمنا يتغير. امين. يقولوا لي كارت مقلوب. انت وعدت انك تديني وقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حته تاني، انت وعدت انك تديني وقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حته تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، انت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، انت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالوا لي ازاي هتصدق وقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، الناس قالوا لي ازاي هتصدق وقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لكياني، صوت واضح اقوى من اي وقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لكياني، صوت واضح اقوى من اي وقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، انا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بايماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، انا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بايماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، اشهد عنه واهتف لاسمه في كل احوالي، لانه معايا فجري جاي بالاغاني، اشهد عنه واهتف لاسمه في كل احوالي، ولانه معايا فجري جاي بالاغاني، ولانه معايا الخير والرحمه هيتبعاني، ولانه معايا الخير والرحمه هيتبعاني، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي. امين. يا اخي الترنيم بيعمل فينا حاجه غريبه. بيعمل ايه الترنيم؟ ليه عقلك وذهنك واستيعابك ومودك بيتغير؟ الكلام اللي متشال على لحن ورايح اللحن بيوصل للقلب بسرعة. وكمان الترنيم لما بيحكي عن حالتي يا أخويا هاني، فده بيفرق قوي قوي قوي قوي في تغيير الواقع النفسي والروحي والجسدي والعين. العين تشوف حاجة تانية مختلفة تماماً لما تصدق في اللي تقوله، لما تصدق في اللي بتعمله، لما تصدق. عشان كده الكلام اللي كتبه أخونا فليب، هو اللي بيدعي غير موجود وكأنه أمامي. يعني الإعلان والنور اللي ربنا كلم بيه إبراهيم وسارة زمان، يقول الرب يقول لإبراهيم، يقول له كده: نحو هذا الزمان يكون لسارة نسل. وأنا مش واعظ زي ما أنت عارف يعني. احنا بنتريق بنهزر مع بعض علشان ساعات مرنمين بيحبوا يقولوا تأملات زي حالاتي وحالاته، فنهزر على بعض نوعز كتير وما نقولش يعني كده. فالله كلم إبراهيم وكلم سارة بوعد بنور بإعلان غير مطابق تماما تماما تماما للوضع اللي أو الواقع اللي بيعيشوه. بس وانت بتقول إبراهيم تخيلته كده لما قال له عايز يشوف الواقع من بعينيه بشكل، فقال له بص لنجوم السماء عد، ده كأنه فتح له شاشة تلفزيون كبيرة وقال له أنا بقول لك العدد أهو، دول مش عيالك بس العدد ده هيكون زي عيالك. كان بيفتح البصيرة على عايزنا نطلع برضو من الواقع نور. طب ايه البتاع اللي انت قلت؟ انت قلت لي هات حاجة معاك من الصعيد فدي جايبها لأحبابنا. دي مش دليل ان النور في مصر هيقطع في فترة الصيف عشان مفيش بنزين؟ لا مش تنبؤ يعني دي مش صح، قصدي ما تفهمناش غلط، دي يعني مش كل واحد يمشي بواحدة ما تخافوش يعني. احنا واحنا بنتكلم على النور انت عايش في ابو قراص، فقلت له من فضلك عايز سهره تفضل معانا كده طول القعده علشان نفضل بصين على النور. نور صغير ما يجيش اي حاجه في لمبه 100 واط ولا بتاع، بس لو ضلمنا الدنيا خالص النور ده هيكشف لينا على الاقل خطوات رجلينا. نفضل طول الوقت شايفين دي ونقول يا رب حتى لو شعاع صغير، حتى لو فتيله صغيره، والكتاب يقول ان فتيله مدخنه يعني حتى لو صغيره خالص ربنا ما يطفيهاش ويولعها فينا. افضل طول الحلقه كده كل ما تيجي الصوره على التوتاله افتكر ان حتى لو كانت فتيله صغيره قادره ان تنير ظلام الظروف وظلام الاحوال والاحتياجات والضغوط. ارفع قلبك بالتسبيح. تحب ترنم ايه؟ عايز اكمل الفكره بتاعت ابراهيم وسارة. الرب اخترق الواقع باعلان نور من السماء. يعني أنت ربنا أداك فكرة أن الرب قال لإبراهيم بص لفوق بص وعد. سارة ما صدقتش، بس الله يفضل عند وعده ويفضل عند كلمته. في سفر التكوين إصحاح 21 وأول آية بحبها قوي قوي قوي، يقول الكتاب عن الوعد وعن النور اللي ربنا كلم بيه سارة، يقول الكتاب أنه وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم. فلما يقول كلمة، لما يقول كلمة عمره أبدا ما بيرجع فيها زي الناس، هو إله مش إنسان. وليكن الله صادقا وكل إنسان كذب. وكل إنسان كاذب. الترنيمة اللي جاية اللي عايزين نرتلها اللي ربنا بارك أخونا نبيل أرتيل والنهاردة يعني نبيل دكتور نبيل أرتيل دكتور نبيل أرتيل هو اللي كتب الترنيمة الشهيرة يا عيون الرب السهرانة، من أجمل الترنيم اللي باركتنا وما زالت بتباركنا ولما دعاني ربي وحاجات يعني طبعا حاجات كتير، بس الترنيمة دي يعني قد إيه شجعتنا في الوقت اللي فات. فدي ترنيمة أنا بهديها لأخويا نبيل وبهديها كمان لعيلة خادم الرب أخونا عزت حكيم. أيوة. ورسالة تعزية خاصة للعيلة الكريمة المباركة. وأنا كنت يوم الجمعة اللي فاتت كنت في أسيوط فسمعت شهادة جميلة قوي قوي قوي قوي عن خادم رب أخونا عزت حكيم اللي توفى في ليبيا يعني ظلما يعني، وهو كان شهيدا يعني شهيد إيمانه يعني في وجهة نظري زي سيرة أبائنا كده من أول استفانوس لغاية أخونا عزت. أيوه. فسمعت الكلمة الجميلة اللي شهدوا بيها الإخوة في أسيوط، قالوا أنه من وقت ما عرفنا الأخ عزت حكيم وربنا كان مكلمه على حاجة أنه ماشي بيها في السكة دي وماشي بيها في الاتجاه ده، أنه هيموت لأجل الرب. فده نور، حتى لو أوقات يمكن ما نتحملوش بس ده نور، ده إعلان. ده إعلان من قبل الرب أن الله يمشيني في السكة اللي هو عايزها، الله يكلمني بكلام هو عايزني أنا أمشي فيه. فده اللي بيفرق في الأحوال والأجواء. الترنيمة دي أنا بقدمها لعيلة خادم الرب الجميل أخونا عزت وأخويا نبيل أرتيل. تقول يحل الليل بأحزانه تناديني بصوت حنان يطمني يهديني. أيوة. سلامك رب يملاني يخليني أفيض أفرح. أمين. يحل الليل بأحزانه تناديني بصوت حنان يطمني يهديني يحل الليل بأحزان تنادي بصوت حنان يطمني يهديني سلامك ربي يملاني يخليني أفيض أفراح تناد علي يا سيدي تاخد بإيدي وتفرد ظهر المحني وتريحني لحبك رب ترفعني تشيل عني وعيش مرتاح تناد علي يا سيدي تاخد بإيدي وتفرد ظهر المحني وتريحني لحبك رب ترفعني تشيل عني وعيش مرتاح يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك يحل الليل بأحزان تناديني أيوة رب يطمني يهديني سلامك ربي يملاني يخليني أفيض أفراح يحل الليل بأحزانه تناديني سبحان يطمني يهديني سلامك ربي يملاني يخليني أفيض أفراح يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك العالي حياتي معاك وبستناك مشيت الدرب من قبلي حملت صليب وتمشي معايا على مهلي بصبر عجيب ولو ضليت بتندهلي يا أغلى حبيب فليا سواك معاك مشيت الدرب من قبلي حملت صليب وتمشي معايا على مهلي بصبر عجيب ولو ضليت بتندهلي يا أغلى حبيب ملي سواك يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا اسمي حلالي عيش وياك يسوع يا كل أمالي أنا في حماك يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك وبستناك ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش كن وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش مره تعبت مره تسنت مره تشدد وانا وياك والمرات التانيه ما بعد ارجع والقاك ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا لسانك ده ما فارقني أنا ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارق أبدا أبداش من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش وأما بلاقي النفس انهارت تحت رحاي شك وضيق وإن أمها مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش لا ما فارقنيش أبدا ليك المجد يا رب إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ليك المجد يا رب احسانك يا يسوع من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيدي خدني ما بين حمدي وتسبيح وانا متاخد مسلي وساجد قدام حبي ما ينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش قول معايا هاني ما فارقنيش ابدا ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش هللويا هللويا ما زلت بسال كيف تحول الترانيم المرارة؟ وانت بتتكلم بتقول انا بقدم الترنيمة دي لأسرة فقدت اهم عائلها ورب الأسرة، بس الترانيم وتعزيات الروح القدس تقدر ترفع حتى من على حاجز الموت وتلاقي الشخص متعزي. بتعمل فينا ايه الترانيم؟ عايزك تقلب معايا الفكرة دي، الترنيمة بتعمل فينا ايه؟ انت جايب الفكرة دي النهاردة؟ لا احنا بنتكلم انه بص الغنوة نور برضو. أيوة. الغنوة نور، واللي يظن ان الغنوة شيء مساعد، لا، الغنوة تحتوي النور، والغنوة بتنادي الفجر. والإحساس بتاع ان انا عايز اسبح الرب بيولد، مش بيجي التغيير في الظروف، بيولد النور من جوايا. احنا عندنا تليفونات بس يعني عايز اسمع منك تاني عن رصيد الثقة جوانا يعمل امور خارقه للطبيعه وللواقع. لما بنطلع على منابر الرب والرب بيأتمن على شعبه أي. علشان ندخلهم حضور الرب ونوصل رساله من خلال الترنيم، يعني اوقات ناس تستوعب كده وفي ناس ما تقدرش تستوعب كده، ان المرنم واحد كده هو بيقول، يعني عارف كده بيقول كده لحن كويس مع ترنيم كويس، لا، الثقة اللي واخدينها من محضر الرب واحنا طالعين على المنابر بخوف ورعدة في الوظيفة او الرسالة اللي الله اتمنى عليها، دافع كبير قوي قوي قوي قوي تخليني انا اتغير واغير، تخليني انا اتحول واحول، تخليني انا يعني مش مجرد كلام بيعدي، مش مجرد كلام، لكن انا دايما يعني انا من المرنمين اللي مش محظوظين في التأليف والتلحين. انت بس ملحن حاجات، انت في حاجات يعني بتاعتك هنقولها دلوقتي. انت عامل اربع شرايط. فدايما بعدين انت عايز تاخد كل حاجه؟ لا انت بتعزف وبترنم وربنا بيستخدمك في كل بس عايز كل الدنيا. دايما دايما اقول انه شيل ده شويه. هم بيقولوا لك نزل البتاع ده عشان وانا مطنش الحكايه. وانا مطنش كمان ده يعني شايف مطنش. دايما اقول الكلام ده انه قبل ما اقول الترنيمه او قبل ما اعلمها للشعب الرب اقول يا رب حول اختبار الترنيمه دي من الشخص اللي كتب كده ان الاختبار ده يسكن جوايا وامسكه. ايوه اخده يعني اخد اختبار هاني. يعني هاني مثلا كتب الله بيدعمني ويسندني وان كان وارد اتوه في السكه. انت عارف احنا خدام كل شويه في بلد وفي مواصلات وحاجات زي كده. عارف لما تحس انك انت معيا وتعبان ترنم ومجهد شغال. الكلام شغال بس انت عارف علاقه الاغنيه بالنور. وانا قاعد افكر انا ليه انا في جمله كتبتها في تانية بتقول وهنور ليلي باغنيه. ايوه دي الرابط اللي جبته من الجمله اللي في دماغي. فانا دايما اقول الكلام ده يا رب ما تسمحش اني انا اقول على المنبر اقول. لكن خليني دايما يا رب اخد روح الاختبار من اخويا هاني اخويا ماهر اخواتنا المباركين اللي ربنا سقلهم بكتابه الكلمات اخونا نبيل ارتيل وكل اخواتنا الحلوين المؤلفين والملحنين. الله يبارك. اخد روح الترنيمه يعني ارنمها بروح هاني. هو انا مش بروحين بس انا يعني انا ارنمها بروح هاني وارنمها بروح سبعة ارواح كده. فده الدافع اللي يخليني دايما ان اقدر اغير الاجواء. دايما ان الناس تخش يعني ناس كتير قوي من شعب الرب يقول لك انا بدخل محضر ربنا واحس بحاجه في الترنيمه ان انا اتغيرت. انت عارف انا حاسس ايه دلوقتي؟ حاسس انك انت قاعد عايز تفسر ليه بس مش عارفين نفسر ليه. هي حاجه داخليه ربنا بيعملها. عارف التفسير ساعات تقعد تقلب وتجيب افكار اشعاع هو اشعاع نوراني كده ينقل الفرح ليك واحنا محتاجين هذا الفرح بالظبط. ما يتعملش و ما يتقداش. بس انت وانت بترنم الترنيمه اللي فاتت دي انا يعني حسيت بحاجه منتعشه انت عايش داخلي. طيب هناخد فاصل صغير ممكن نقول بعض الحاجات قبل الفاصل بس ونطلع الفاصل ده نعمل بعض الحاجات التكنيكية في المايكات والكلام ده. حاجات مشجعة جدا من الحلقة اللي فاتت كان معنا أخونا نادر نشأت سلوى إيميلي أو سلوى كان يوم جميل جدا ربنا يبارككم. ألف سلامة الأخ نادر. شكرا يا سلوى. سلافة أسامة أنا من أشد المعجبين بصوت نادر ربنا يباركك. يلا يا نادر جات لك بركات وصلوات كتير. الحمد لله على السلامة يا نادر يا ابن الملك. الحمد لله على سلامتك. كل الناس بتسلم على نادر من التجربة العصيبة اللي مر بيها وكان بعد التجربة بيرنم معنا المرة اللي فاتت. كانت حلقة رائعة جدا دي ماري عيد. كانت الأمور كلما كانت الأمور مستحيلة تكون في يد الرب ظاهرة بقوة. يا رب اللي حصل مع نادر والحادثة والنجاة دي تحصل في البلد كلها وفي كل منطقتنا. إيريني داود اختبارات المؤمنين في كل يوم تقول ده إلهنا إله أمين في إيديه كل الحلول أمين ربنا يستخدمك نادر. ريتا لبيب ألف مبروك على شفائك. هذه روح الجسد الواحد. خلينا نفرح لبعض ونشوف من التجارب اللي بتحصل نماذج صغيرة لمستقبلنا وحياتنا الروحية اللي جاية ونماذج مصغرة لمجتمعاتنا وبيوتنا إن الرب قادر أن يحيل هذه الأسوار اللي نظنها أنها صامدة أمام كل تحديات كل الإيمان. لا الرب يحيلها إلى رماد وتسقط كل الأسوار والسجون. نطلع فاصل صغير جدا خليكم معانا. سيب ريموت بتاع التلفزيون جنبك ما تمدش إيدك عليه. نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نرنم معاكم فيها نرنم مع أخونا العزيز الحبيب ميلاد جليل. خليكم معانا. بجرأة وصراحة تكلم. بالألم كبرنا ونمينا. المعاناة كانت مصدر شجاعتنا. والفرح مغطي أراضينا. رسالة محبة سلام وإيمان. لكل مشاهد وبكل مكان. سات سبعة للكبار والصغار. سات سبعة لأجلك ولأجل أمان. نحن اليوم بحاجة لإلك. سات سبعة بمساعدتكم تستمر. لتبرعاتكم على أرقام الحسابات المصرفية التالية: أو الاتصال على هذه الأرقام. أو التواصل عبر موقعنا الإلكتروني. يا إلهي أنا قلبي يسكت ليك. عايز أقول لك اللي يفك السجن ويطلعك من السجن هو الصلاة. إحنا هنفضل مكملين نصلي. الوضع الاقتصادي، أما الوضع السياسي، بس الوضع الروحي في أفضل ما هو عليه في أرض مصر منذ ولدت في أرض مصر. كل هذه النبوات والانتظارات جه الوقت إنها تحصل. تلتقون على الهواء مباشرة من الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة مع الاجتماع الأسبوعي صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة سات سبعة. في كل حاجة بعملها في حياتي بأمانة كده أريد أن أخدم أم أن أخدم. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يمس الضمير. إحنا مش عايزين وعظة للهدي، احنا اشتقنا للمساتك يا رب. لا دورانا لا تغيير فيك يا سيد المجيد. لا دورانا لا خلاص للبشرية إلا من خلال شخص يسوع. أنا صحيح قرب الثمانين لكن إنسان، صنعت بشر لكن قلبي معجون بحنان، ولما أقول حوا حبيبتي عند البرهان. ما هي حوا دي شريكة عمري وأم وأختي، وكل شاب بتسمعني هي أكيد صورة لبنتي، وأنا مش هقول أبدا أبدا غير يا حبيبتي. لازم أقول لها يا حبيبتي يا حبيبتي من غير تكليف حبيبتي حواء. اهلا بكم مره تانية في برنامج هنرنم مع اخونا العزيز ميلاد جليل. بنتكلم في النور حلقه النهارده بعنوان نور. بس قبل ما اقول نور، عايز اعيد على كل الامهات وكل الامهات الحاليات وكل الامهات المستقبلات، امهات المستقبل، كل البنات اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبالذات كل الامهات بكل تاكيد بمناسبه عيد الام غدا. وبمناسبه وفي هذه المناسبه الجميله في برنامج عظيم كان البرومو بتاعه هو اللي بيتذاع، حضرة الشيخ نعيم هو اللي بيقدمه، اسمه جميل، اسمه حبيبتي حواء. شجع كل الستات والرجاله انهم يشوفوا هذا البرنامج الشعري اللي ليه منظور مختلف، يطورنا شويه. واحنا بنفكر، احنا بنتكلم كتير على منظمات المراه وحقوق المراه، لا دي نظره مختلفه خالص، نظره مختلفه خالص، انسانيه روحيه كتابيه بيقدمها حضرة الشيخ نعيم. شجعكم جميعا متابعه هذا البرنامج. أخويا ميلاد النور لما بيجي في حتة ضلمة بينورها. والترنيمة اللي انت اخترتها بتقول كل مخاوف جوايا زالت النور جه. النور يعمل إزالة. يعمل إزالة زي ما انت شبهت التشبيه الجميل بتاع اللمبة. انه استنى نعلي البتاعة دي لحسن تطفي مننا. ايوة وخلي بالك الجاز غالي. جاز غالي يومين دول. اتفضل. فالنور يجي للضلمة تهرب. بس النور لما يكون حامل شيء حقيقي، حامل إعلان حقيقي، حامل حضور حقيقي. بتذكر أنه بداية الكتاب عن الشكل الخليقة أو شكل الطبيعة كان كئيب قوي. في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة خالية وخاربة وعلى وجه الغمر ظلمة، يعني خلاء وخراب وظلمة وظلام. بس النور لما يجي بإعلان إلهي يقول الكتاب كده بعدها مباشرة في العدد الثاني يقول كده وقال الله ليكن نور فكان نور. فهنرجع طول الحلقة للأعزاء مشاهدين هنقول وهنفضل نقول وهنكرر أنه النور الحقيقي يغير الأجواء. صحيح. النور الحقيقي يغير الأجواء، والنور مش تسمية زي ما الناس بيعملوا حوالينا أن بتوع النور ومش عارفوا مين بتوع الله. لا احنا بتوع النور. انا هسألك على الحكاية دي بس بعد الامي. فاحنا بتوع النور. انا بس قبل ما رتل الترتيلة دي انا عايز اعيد على امي الحبيبة الغالية واقول لها كل سنة وانت طيبة يا اغلى واجمل ام. ربنا يخليها لك ويخليك. ربنا يخليك يا هاني. خلي كل الامهات للابناء والابناء للابنوات. تفضل. كل مخاوف جوايا زالت. كل مخاوف جوايا زالت. مبارك اسمك يا رب. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا بنعمة وشالت حيرة وهموم وآلام تعبتني. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا بنعمة وشالت حيرة وهموم وآلام تعبتني. همشي معاك الرحلة بحلها، استنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي في غيرها. همشي معاك الرحلة وافهم معنى آلامي فيرها. درب قلبي يا ربي في حقك، أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا في جودك. درب قلبي يا ربي في حقك، أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا بجودك. همشي معاك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي في غيرها. همشي معاك الرحلة وافهم معنى آلامي فرها. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما توجهك تلقاها بيتوب في سلامك. أمشي معك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي، وأفهم معنى كلامي بخيرها. أمشي معك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي، وأفهم معنى كلامي بخيرها. أمشي معك الرحلة بحالها. أيوه. ده واحد ما زهقش من الظلمة ومستني النور. أيوه. أنا ببعت تحياتي لأخويا رأفت فوزي اللي كتب الكلمات الجميلة دي، اللي كتب ترنيمة، الترنيمة اللي بتقول وقت لما تكون صعابي حاجبة عن عين السماء. هذا الشخص المبارك الخادم، خادم الرب اللي بيخدم في المشورة وبيخدم في الكلمة، دايما عنده التوقع ده في ترنيم انه هيجي النور، هيجي النور. أيوة أنا شايف الخير والبركة حتى في الألم. تحدي. يعني هسألك سؤال سياسي. تفتكر واجب علينا نستنى النور ولا نقول احنا هنقبل الظلمة بقى وخلاص؟ حكينا في بداية الحلقة سياسي ده. سياسي. ما تخافش سياسي، خد بالك واحنا جنب حكينا في اتكلمنا في بداية الحلقة انه ده اصرار لا للاستسلام في استقبال النور. أيوة. كل اللي ربنا فتح قلوبهم لاستيعاب واستقبال النور الإلهي يا أخويا هاني، اتغيرت الحياة، واتغيرت الأشخاص، واتغيرت البيوت، واتغيرت البلاد، اتغيرت. يعني لما تشوف خادم رب المرسل الجميل يونان راح برسالة، وأوقات إخواتك وخدام عارف يعني يزنقوه كده في حتة كده، لكن عارف رايح مرسل فراح برسالة النور دي، اتغيرت البلد في يوم. البلد اتغيرت في يوم يا رب، البلد اتغيرت في يوم. انا عارف ان في عدد كبير قوي من اخواتنا المشاهدين القديسين اللي ربنا مخبيهم علشان يحملوا الاعلان ده ويحملوا الاصرار ده ويحملوا الوعود الالهيه اللي حامله نور الهي تغير الاجواء، تغير الاجواء. فعندنا عندنا ايمان وثقه في الرب الجميل انه يعمل امور عظيمه جدا جدا جدا جدا، بس لما نصدق. طب انت بتقول ان احنا اللي عندنا النور، طب ما اي حد يقدر يقول انا عندي النور. ايه يعني؟ وفي محل اسمه النور، في حاجات بتاع النور يعني حتى في يعني النور برضو في ممكن تنزل جريدة اسمها النور مثلا. أيوة. ممكن واحد بيبيع لحمة يقول جزارة النور يعني. ليه انت بتقول انا عندي النور وغيرك مش هو اللي عنده النور؟ ايه ده؟ لا ايه برهانك؟ اختلاف. اختلاف توقع، اختلاف حياة، اختلاف معيشة، اختلاف. اختلاف. دايما بنده من على منبر الرب دلوقتي في البلاد بتاعتنا الجميلة وبقول كده، ربنا رب يسوع الحلو الإله القدير اللي احنا بنعبده مستني مؤمنين حيين حقيقيين يشهدوا في وقت الظلمة. هو يعني الرب سامح ومسيطر على البلد بتاعتنا انه يسمح ليها بالظروف الصعبة دي، في اعتقاد الشخصي ان الكنيسة تنور. بس في تخوف دايما اقوله اخويا هاني انه اوقات الامتياز اللي لينا لما ما نشغلهوش يتسحب مننا. يعني يا رب ما تسمحش، انا دايما اقول الكلام ده، ما تسمحش يا رب. عشان كده يعني المؤمنين خد اولاد الرب وبنات الرب في كل مكان هم حزب النور. هم احنا حزب النور يا راجل. تخيل. احنا حزب النور يعني في اسماء يا اخي جميلة، كثره الحاجات جميله جميله، بس عارف انت اتسحبت. لما حد بيقول لي عايزينك في نهضه بفكر شويه كده قبل ايه عايزيني في ايه. هي انا بعتبر انه اوقات بتبقى قرصه ودن من فوق. هي. بيقول لك بص ده امتيازك، بس لما يتسحب منك او ما تعيشهوش يروح لحد تاني، والحد التاني ده زي ما انت شايف يعني يعمل جواك يعني يا رب ده امتيازي، يا رب دي وظيفتي، ياخدها ده ويعملوا بيها كده. فأوقات بتبقى قرصة ودن خفيفة للكنيسة. يا كنيسة يا شعب بالي. الرب أنتم حزب النور. إحنا حزب النور. فدي وظيفتنا ودي شغلانتنا ودي رسالتنا وده إيماننا. تضيئون بينهم كأنوار في وسط احفظوا الاعتديئون بينهم كأنوار في وسط جيل معوج وملتوي. يعني ما فيش أكتر دلالة على تنفيذ هذه الآية، يمكن إحنا في أزمنة يعني تتحقق فيها هذه الكلمة، تضيئون بينهم كأنوار في وسط جيل معوج وملتوي. معنا تليفون، ناخد تليفون نكمل ترنيم. معنا تليفون من أخونا مايكل. ألو. ألو، أهلا بيك يا مايكل. مساء الأنوار، أنت من المنيا يا مايكل؟ أورجوس. أهلا وسهلا بيك. بلديات الله خملة الجليل. طبعا أهلا بيك يا أخ مايكل. أهلا بيك يا أخ مايكل، إزيك؟ مشكور ربنا. قول لي يا أخ مايكل، لما بتسمع كلمة نور إيه الأمر اللي بيجي في بالك؟ أولا كلمة نور إن دي من ضمن طباع الله، إن الله نور والله محبة. أيوة. وكمان أعطانا كلمة سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. هو احنا في ليل دلوقتي حاليا، في ليل الظلم او في ليل في العتمة، لكن عطانا سبيل ان احنا ننور بيه في الطريق. كمان قريب جدا، وده اللي بيعزينا، ان سيصهر كوكب الصبح المنير. وكل كلمة او كل كلمة الله بالنسبة لنا نور، وبيشجعنا بالنور ده. وبقول لكل حد متألم، بالمناسبة بعزي أخونا اللي استشهد في ليبيا، وهناك ذاك أفضل جدا. أيوة. وعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. أيوة. بصلي أن الرب يدي تعزية لأسرته، وأن قريب جدا أني يعني إحنا بقينا في الهزيع الرابع، وإنه قريب جدا النور هيبان. آمين يا رب. وكل حاجة هتتكشف على حبيبي. آمين يا أخ مايكل، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك بكلمة ربنا وتعزية وصلة لأسرة أخونا عزت وكل الأسر المتألمة. معنا تليفون تاني من الأخ كريم. أهلا بيك أخ كريم. ازيك يا اخي، انا عامل ايه؟ ازاي الحال؟ انا زي الفل. الله يخليك، الله يكرمك، ازي صحتك انت؟ تعيش. قول لي نور، لما تسمع كلمة نور يجي في ذهنك فكرة روحية ولا فكرة ايه؟ قول. انا بقول فكرة روحية، انا اولا بقول لك ربنا يخلي لك نور يا رب. امين. شكرا لك. تاني حاجة ماشي على اخ الحبيب ميلاد جليل، الرب يباركك يا اخويا كريم. وبقول لك يا اخي ميلاد، احنا مستقبلك في الكنيسه الانجيليه في مغارم، انت حضرت عندنا كذا مره. حاضر حاضر. والرب بارك ناس كثيره بسبب صوتك. الرب يبارك. قفل تليفونك ولا ايه؟ حاضر. حاضر. امين يا اخ كريم. طب قول لي انت، حكي لي بس في موضوع النور. ماشي. اول حاجه لما بيذكر كلمه النور بفتكر النور الحقيقي، نور بشاره المسيح. ايوه. وده في انجيل لوقا اصحاح 2 عدد 9. لما جه النور على الرعاه خافوا خوفا عظيما. لكن بيقول ان ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. ولكن في ايه 10 بتيجي رساله للنام لكل واحد. في ناس كتيره بتخاف لما بيجي اسم المسيح، بيخاف النور يخش قلبه احيانا، لكن لما النور بيخترق قلبه بيفرح فرح عظيم ايضا. فهي 10 بيقول فقال لهم الملاك لا تخافوا فانا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. صحيح. ده النور اللي بيخترق القلب. تاني حاجه بنقول في الترنيم عن النور. ايوه. الو. شكرا ليك يا اخ كريم. في ترنيمة أنت مختارها بتقول أنا نور، أنا نور وسط الظلام. دي ترنيمة أطفال. دي ترنيمة أطفال، وإحنا النهاردة بنهديها لحبيبنا الصغيرين. لأن أنا مصدق أن الكيان بتاع الطفل نفسه بيحمل النور. هو ما بقاش عنده الإدراك ده، بس هو بيتحرك، هو عنده نور ببساطة. عنده نور ببساطة. يعني لسه كنت عند أخويا صمويل لطيف ومراته أميرة، غالين عليها جدا، عندهم سما. بيحكي لي قصة أنهم كانوا قاعدين في المطار مستنين الدكتور باسم، فلقيوا سما سحبت وحدها، هي صغيرة يعني لسه غالبا ما راحتش كيجي يعني وين. فراحت وحدها، فابتدت تقول لواحد تبشره عن رب يسوع، هم جنبه. فهم مصدقين. أيوة. هم مصدقين، عشان كده الترتيله دي هنهديها لكل الاطفال الموجودين معانا وبيسمعونا دلوقتي. انا نور وسط ظلام. طب انا عايز اعمل مصيبه صوتيه دلوقتي اللي هي ما مش عارف اسمعك من غير اكورديون ولا بصراحة. انا عارف ارنم من غير اكورديون. ممكن تجيب البتاع ده؟ معلش احبائنا يستحملونا، احنا هنعمل مش نافع اسمع اخ ميلاد جليل من غير اكورديون. اللي يحصل يحصل بقى ونبقى نصلح. بص هو المشكله بس انك بين كل ترنيمه والتانيه تنزل الاكورديون، وبعد كده يعني ان شاء الله كل الحاجات يعني تحل. كله تمام. أقول أنا نور وسط الظلام، يا رب ما تحصلش مشاكل يا رب وما يودوناش النار. هل ده شغال؟ زي الفل. يلا بينا. يا رب. أنا نور، أنا نور وسط الظلام، دي وعود حقيقة مش أوهام، هعبر نصرة وكل سلام في كل مكان أرفع أعلان. أنا نور، أنا نور وسط الظلام، نور حقيقة مش أوهام، هعبر كل نصرة وكل سلام في كل مكان أرفع أعلان. أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بتسبيحي، أهتف ليك من الأبطال. أنا سهم، أنا سهم في إيد جبار، وبدم بدم يسوع البار، والسلطان في إيدي صار. جلسة جلسة في حضرة فدية، شمسه شمسه تشرق عليا، وبسيف أيام النصرة ليا، وليف السعد وبيا. هاتف ليك يا مسيحي تسبيحي، هاتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بالتسبيحي. ناخد العدد الاول مره تاني. انا نور، انا نور وسط الظلام، دي وعود حقيقه مش اوهام، هعبر بنصره وكل سلام في كل مكان هرفع اعلام. جلسه جلسه في حضر الفديه، شمسه شمسه تشرق عليا، وإن كان وإن كان فيا خطية، دم يسوع تصبح منسية. أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بالتسبيحي، أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بالتسبيحي. أنا واحد، أنا واحد بالأبطال، أنا سهم، أنا سهم في إيد جبار، وبدم بدم يسوع البار، والسلطان في إيدي صار. جلسة جلسة بحضرة فدية، عقوق أمجاده تملى عليا، وبسيف أيام النصرة ليا، وليمس عدو بيا. أهتف ليك يا مسيح هللويا، مجد للرب. ما تيجي نقول رب ينور بنورك فيا. امين. بمناسبه امين الترنيمه الاطفال، الترنيمه دي مش الاطفال بس، الكبار والاطفال كل. نور فيا، نور فيا. احلى وقت تنور فيه لما تكون الدنيا ظلمه. لو الدنيا مضيئه زي دلوقتي، السهراء السهريه ولا السهاره الصغيره دي ما تبانش. دلوقتي وقتك تنور، دلوقتي وقتك تضيء في وسط الظلام، دلوقتي وقتك تنشر كلمة ربنا. الآن روح اقرأ كلمة ربنا واحفظ آيتين ثلاثة، نام وانت بتفكر فيهم بدل ما تنام في الظلمة اللي ممكن تيجي عليك. تعبان، عندك مرض، روح احفظ آيتين ثلاثة من كلمة ربنا، خليهم ينوروا حياتك وفكر فيهم وآمن بيهم وصلي بيهم. دلوقتي وقتك انك تنور، استخدم الطاقة والرصيد الهائل اللي ليك بالروح القدس في حياتك الروحية بشراء وبدم يسوع المسيح. رب نور بنورك فيا. نور في قلوبنا وحياتنا. انت مختار ترنيمة بتقول احلى ايامي. ايوه احلى ايامي. ايوه يا راجل. ايوه متاكد اللي بتقوله؟ احلى ايامي. ايوه هي دايما الناس بتقول احلى ايامي على الايام اللي فاتت. يقول لك فين بقى الايام اللي فاتت، ده احنا كنا مش عارف ايه ايا كانت اللي فاتت. مش بتكلم بس بظروف عامه على ظروف بلاد او كده، لكن دايما في حنين كده للايام الماضيه. قليلين اللي بيشوفوا المستقبل هو أحلى الأيام، وقليلين جدا اللي بيشوفوا الوقت الحالي هو أحلى أيام. ده حقيقي. في مزمور 27 اللي كلنا حافظينه. أنا مطلعه عشان أقراه بس الكلام. ياه طب ما تقراه لنا يعني. شجعنا. أنا عايز أقراه من عارف الآية. أعزائنا المشاهدين، الآية في المزمور رقم 27 رقم 14 آخر آية بتقول كده: انتظر الرب. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. استنى انتظر الرب. تعال نقرأ من أوله. بيقول إيه؟ الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. ممن أخاف. وكأن داود النبي والمرنم العظيم كان بيتحدى بكلمة ربنا ظروفه الحالية، وكان بيكلم نفسه بالوحي المقدس لنفسه ولكل الأجيال التالية. بيقول لنفسه: يا نفسي انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك وانتظر الرب. التعبير اللي قاله داود في المزمور يقول: ان قامت علي حرب فانا مطمئن، نزل علي جيش يعني لا يخاف قلبي. المفسرين قالوا انه كتب المزمور ده بعد المطاردات بتاعت شاول ليه. فاوقات التخيل او الصوره اللي بيرسمها عدو الخير ليا إن في جيش. في جيش بيهجم عليا. جيش. في جيش. جيش. وفي جيش. في جيش ما بيحبش الكنيسة. في جيش ما بيحبش النور. في جيش بيحاول باستماتة إنه يقفل أو يطفي الشمعة أو النور اللي جوانا في العالم اللي إحنا بنعيش فيه. في جيش. في جيش. في مشكلة زي الجيش. في ضغوط زي الجيش. لكن الرب نوري وخلاصي. عشان كده الترنيمة اللي هنرتلها مع بعض فيها كلام حلو برضو، يعني حطينا فيها انت نوري نوري وشمس نهاري كمان يعني. أيوه. مش نوره بس لكن شمس النهار بتاعتنا الجميلة عارف انت يعني. أيوه. يعني الدفى والإشعاع والحركة والنشاط والكلام, والكلام الجميل في الشمس بتاعتنا. فتعالوا نرنمها وخلونا نتحدى وانت بتسمعها او بترنمها يعني قولوا رب كده رب انا عشمان فيك يا رب ان الايام اللي جاية تبقى احلى ايام يا رب. الكتاب يوعدنا بوعد جميل قوي ان القادمات حتى لو جميلة لا تتأملوا فيها حتى لو جميلة مش حتى لو جميلة القادمات لاني من النهاردة من الان ينبت غصن ينبت نور إشعاع إلهي يا رب لكل نفس بتشاهدنا دلوقتي يا رب إنها تشوفك معانا تشوفك معانا وإنت بتخلي الأيام الصعبة بالنسبة للناس لينا إحنا جميلة نور وتخلي الأيام اللي مظلمة بالنسبة للناس لينا إحنا نور وتخلي الأيام اللي ما فيهاش يعني كان حد حبيبي خادم حلو قوي شاب طالع الخدمة جديد اسمه الأخ مدحت من بلد جنبينا عنده مزرعة صغيرة مشتريها جديد في الجبل فخدني بالعربية وديني مشوار كده في أول سؤال سألته له بقول له أنت عامل إيه في البنزين وفي الجاز بتاعك يعني قال لي تنك العربية لا ينقص أمين يعني كانت محتاجة زيت ومحتاجة بنزين محتاجة بنزين أنا يعني. عجبني التشبيه قوي أنه تنك العربية لا ينقص يعني عارف وقت الأزمات بقول له ده أنت داخل على وقت حصاد تعرف شهر خمسة وقت حصاد فالمزارعين خايفين فأنا عايز أقول لإخواتنا المزارعين ما تخافش الله لما يكون في وسطيها يحليها الله في وسطها فلن تتزعزع الله في وسطها فلن تظلم أبدا أبدا أبدا أبدا إنما عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى فاكر المنظر الجميل لما كان شعب الرب في أرضنا أرض مصر لما كانت من ضمن الضربات على شعب ربنا ظلمة على ارض بلادنا كانت ضلمه يعني ظلمت الحته بتاعتهم منوره الحته بتاعتهم منوره يعني انت متخيل المنظر لما تشوف كده حاجه ضلمه ضلمه ضلمه وحاجه منوره فلما تبقى منوره وقت الضلمه فنورها يبقى قوي قوي نورها يبقى قوي قوي بنصلي تاني ان وعود الرب تملانا كلام الرب يحيينا حضور الرب يحتضننا علشان نقدر نقول الكلام اللي جاي احلى ايام يا رب بعيشها وياك فيها أتكلم عن عطاياك فاتح قلبك راوب حبك أعظم رحلة يا رب راوتها دماك يا رب تعالوا نقول مع بعض الكلمات أمين. يا رب يا رب أحلى أيام عشتها وياك دي أحلى أيام عشتها وياك فيها تكلم عن عطاياك فاتح قلبك راوي بحبك أعظم رحلة راوتها دماك أحلى أيام عشتها وياك فيها تكلم عطاياك فاتح قلبك راوي بحبك أعظم رحلة راوتك قولها معايا أحلى أيام أحلى أيامي عشتها وياك فيها تكلم عن عطاياك فاتح قلبك راوي بحبك أعظم رحلة راوتها دماك يسوع نبعي وأفراحي طول الرحلة نغم صوتاري أحلى أيامي عشتها وياك فيها تكلم عن عطاياك فاتح قلبك راوي بحبك أعظم رحلة راوي خيرك يا رب خيرك خيرك غطى كل وجودي من نبعك يا فايض بالجود خيرك أشبع عطش وجوعي فيك ثابت ولا بغيرك أحلى أيامي عشتها وياك فيها تكلم عن عطاياك فاتح عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، اعظم رحلة اعطت لي يا رجاء لمدينة، انت بارئها وانت بنيها، حتى دخولي ملي انا فيها بالنعمة، اعطيتها هي تاني، اعطيت لي يا رجاء لمدينة، انت بارئها يا يسوع، حتى دخولي ملي انا فيها بالنعمة، اعطيتها هي دي. احلى ايام عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، اعظم رحلة راوتها دماغ. احلى ايام عشتها وياك عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، اعظم رحلة راوتها دماغ. أمين أمين أمين. أنا عايز أسبق بخيالي شوية لقدام، لما تعدي المحنة وتقف قدام الرب تقول له إزاي عدت، وإزاي مرة كنت بتسند، مرة كنت بتشدد، مرة منحني ومرة منطرح، بس عايزك تسبق بخيالك معايا الوقت الحالي، وتروح لمكان الراحة، لمحطة الوصول، وتبص بنظرة فيها إيمان على الوقت اللي انت فيه من قدام شوية، يعني تطلع قدام شوية بذهنك وبإيمانك وبخيالك، وتبص وترجع بعد كده تقول له أنا هعيشها كمضيء، هعيشها كمصباح مضيء، هعيشها كسهارة في وسط الليل، إنما عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى. معنا تليفون من معنا تليفون من يمكن أمجد من زمان كده، يعني أمجد من سوهاج. ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو. يا أمجد، ازيك يا أخي هاني، أخبارك؟ أهلا بيك يا حبيبي، أهلا وسهلا. ازيك يا أخي ميلاد؟ أهلا بيك يا أمجد. عندكم نور يا أمجد في سوهاج؟ إيه؟ عندكم نور عندكم نور في سوهاج؟ النور اللي بنور. أيوة عندنا النور. طيب وعندكم نور روحي في سوهاج؟ أنا بتكلم في بلدي، بتكلم براحتي. بلد النور. دي بلد يا أمجد. نشكر الله. تحب تقولينا ايه يا اخي امجد عن موضوع النور؟ احب اقول بس ان رب يسوع هو نور العالم اللي بينور حياتنا. أيوة. ان النور ده حاجة حلوة جدا، حتى لما النور يقطع، حتى النور الارضي، النور الارضي لما يقطع تلاقي الدنيا مش حلوة. ومستني النور، انت مستني، عشان كده النور ده حاجة جميلة في حياتنا، لازم نستناه، لازم نستنى نور الرب اللي هو فوق كل نور، النور الذي يضيء في الظلم. صحيح صحيح. أيوة. أشكرك يا أخي أمجد على اتصالك وعلى مشاركتك. موضوع النور موضوع غني جدا للحديث فيه، سواء من الآيات الكتابية اللي رب يستخدم فيها نموذج النور عشان يكلمنا على بعد آخر، على نور آخر، نور روحي، نور ينور ظلام القلب الروحي. الناس بتعيش في متع، الناس عندهم يعني النور ما يتقطعش ابدا، النور اللي هو الاضاءه ده، عندهم امكانيات تكنولوجيه تخلي النور ما يتقطعش ابدا، واللي بتفتح واحده وتقفل واحده يعني وتعمل كده تنور وبتاع، خدك بره ما بتنامكش دي، بس النور اللي جوه نور قبول المسيح، نور وجود المسيح في القلب. يعني دي حاجه، يعني هل تشوف يا اخي ميلاد دي حاجه، يعني احنا بنروح الكنيسه وبتاع وناس مؤمنين ومسيحيين، هل دي حاجه مهمه قوي انه النور ده يتولد في القلب؟ هو ده اختبار قديم جديد، وهيفضل الرب نور زي ما اخواتنا بيكلمونا وزي ما كلمة الرب بتكلمنا ان الله نور للعالم، النور جذاب يا اخويا، يعني جذاب. طب ممكن تكلمني على واحد كده شخصي، يعني غير انه نور العالم لكل البشرية منذ آدم حتى اليوم، لكن هل للظلمة إحساس بتحسسني بإيه الظلمة، ولما يجي النور يحسسني بإيه في عالم الروح، يعني في روحي؟ الظلمة موت موت. القبر لما يتقفل كله مظلم، الظلمة موت للدرجة دي. يعني انا بعتبر انه ده يعني اسرع تشبيه يعني يعني الظلمه موت، النور حياه، النور حياه. الله اخرج لعازر بكلمه من ظلمه القبر، والله عنده استعداد انه يخرج اي حد مهما كانت قوه ظلمته، مهما كان عمق ظلمته. الله عنده استعداد انه بكلمه يقول، بكلمه يقول. بس برضه هنرجع ونقول استعدادي ايه واستقبالي ايه واستيعابي ايه لعمق النور اللي الله بيعلنه من خلال شخصه المجيد المبارك. في شخص بيقول لك بص يا اخ ميلاد، وانت بتكلم على الكلام الحلو الروحي ده والنور وبتاع، النور لو جه على الملف بتاعي، لو نورت، انا بحاول اخبي الملف بتاعي اللي فيه مذنب وعمل وسوى وخاطئ واللي ما يعرفوش الناس موجود في الملف، لو جه النور على الملف بتاعي هتفضح. يعني لو نور المسيح جه في قلبي ممكن اتفضح ولا ايه؟ دي دايما اقولها اخويا هاني، دي المرايه، المرايه اللي ابليس كل شويه يحطني فيها او يحطني قدامها، انه لو رحت للمسيح ونور المسيح اشرق عليك واشرق على حياتك واشرق على خباياك هيفضحك. بس دي الخدعه، دي الخدعه. امال الحقيقه ايه؟ الحقيقه انه المرايه اللي بيحطني فيها الروح القدس مختلفه تماما عن المرايه الثانيه. لما كنت قعدت افكر فتره من فترات على ليه عصابات المافيا في ايطاليا مشهوره قوي، يعني ليه البلد دي بالذات فيها عصابات المافيا الجباره والبتاع يعني دي يعني. فلما رحت هناك فبسال الشباب السؤال، بقول لهم الشباب بتوعنا المصريين انت عارف بقى خفه دمهم فبيقولوا لي في حاجه هنا عندهم يعني نكته شائعه عن البوليس الايطالي. فقال ان واحد تبع الشرطه الايطاليه يعني ساب وقت شغله واكتئب فتره ودقنه طولت وحالته بقت بالوالي يعني، فمراته مراقباه، يعني مراته مراقبه المنظر والمشهد من بعيد، شايفاه كل شويه طلع مرايه يبص فيها كده، يبص فيها وكل شويه يقول للمرايه حاجه ويدخلها تاني، طلع المرايه يبص فيها كده، يبص في المرايه ويقول كده انا شفت ده فين قبل كده. يعني فكل شويه يكرر المنظر ده، انا شفته فلان ده، هو بيشوف نفسه في المرايه. فمراته راقبته، بعد كده بعد ما نام راحت دخلت على الهدوم بتاعته وطلعت من جيبه المرايه دي، فبصت فيها كده قالت له اه هو انت عشان كده بقى دي اللي واخد عقلك. فانا انا لما الشباب قالوا لي شايف في مرايتي اخ خالص، فكل اوقات الضلمه تكتر قوي قوي قوي قوي قوي قوي نشوف صور مغلوطه، لما بنشوف صور مغلوطه، لما بنشوف اعلانات مغلوطه، لما بنتحط ونقيم نفسنا او نستسلم لتقييم ابليس لحياتنا او لدنيتنا. بقول حاجه اخويا هاني، انه التكوين بتاعنا تكوين بالخلقه بالوجود اللي تواجدنا بيه على الارض وفي الحياه اللي احنا فيها دي، اتواجدنا بنور الهي. في التكوين بتاعنا قال الكتاب في تكوين الانسان نصنع الانسان على صورتنا كشبهنا. الخطيه اتسربت، شالت الضلمه، شالت الخوف للناس انهم يهربوا من ربنا بلا داعي زي ادم وحواء. كانك عايز تقول انه لما النور يدخل حياتي مش بس الصوره تتغير، ده انا عينيا اللي بتشوف كمان تتغير. طيب معانا تليفون، ناخد تليفون ونكمل ترنيم. تليفون من ناصر. الو الو اخ ناصر. الو اهلا وسهلا بيك يا ناصر، اتفضل. ايوه ناصر محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، بنتكلم النهارده عن النور يا ناصر. ايوه واخد بالي حضرتك، اتفضل. ايوه ازيك اخ هاني؟ اهلا وسهلا بيك يا اخ ناصر. ازيك اخ ميلاد؟ اهلا بيك يا اخ ناصر، اهلا بيك. ايوه اتفضل يا اخ ناصر، انت على الهوا. ممكن اسلم على الاخ ميلاد؟ طيب قبل ما نتكلم عن النور، اهلا بيك يا حبيبي. الاخ ميلاد ليه معزه خاصه عندي، وحشني كتير. الرب يباركك. انا من اسيوط رسوليه العزيه اخ هاني. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك. احنا موضوعنا النهارده عن النور يا اخ ناصر، عشان نتكلم عن النور. بدون النور المسيح يباركك اخ ميلاد. اهلا بيك يا ناصر، خش في الموضوع. يا اخ ناصر بديك تليفون وتكلمه وبعدين، اتفضل انت على الهواء. غالبا خطها قطع. طيب هو ربنا يباركك يا ناصر، الله يسلمك. تنادي عليا، احنا قلنا تنادي عليا. طيب ابدا مش هيكون الغد. ايه رايك في الترنيمه؟ حلوه قوي الترنيمه دي. دي كلماتك؟ لا، كلمات مين؟ مش عارف. مش مهم، ربنا يبارك اللي كتبها. هو يعني انا انا انا شفتها من اربع شهور تقريبا، خمس شهور تقريبا على اليوتيوب، فعجبتني قوي قوي. بس بدور لغايه دلوقتي على مين مؤلفها ولحنها، كاتبها وللحنها مش عارف، ويا ريت يكون بيسمعنا يبعت لنا حتى لو ايميل علشان نعرف، لان عايزين نقول لك ربنا يباركك على الكلمات اللي انت كتبتها، ربنا يباركك جدا جدا. امين. انا رني مع ابدا بعض. مش هيكون الغد. استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ابدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل تاني. ابدا ابدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. الله هيعوض لي ماضيه ويفتح لي كنزه، يشبع نفس المشتهية ويملاها بخبزه. الله هيعوض لماضية ويفتح لي كنزه، يشبع نفس المشتهية ويملاها بخبزه. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دايما رح اخطيه. ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دايما رح اخطيه. أبدا أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل. أمين يا رب. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ثقة بخمر وزيت الروح يشفي لجراحي، بكيان مشفي وقلب طموح هتلقى بنجاحي. ثقة بخمر وزيت الروح يشفي لجراحي، بكيان مشفي وقلب طموح هتلقى بنجاحي. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. كل منهزة دول خراب في حياتي هيعمر، والخير جاي زي سحاب على أرضي مطر. كل منهزة دول خراب في حياتي هيعمر، والخير جاي زي سحاب على أرضي مطر. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل. أمين يا رب. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل. كل بناء كل بناء ساد الخراب في حياتي هيعمر، والخير جاي زي سحاب على أرضي مطر. كل بنه ساد الخراب في حياتي هيعمر، زي سحاب على أرضي مطر. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد، استمرار لامبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. قولها بإيمان، قولها بإيمان الكلام ده. قوله بإيمان، مش هنعيش زي يقول لك اللي نبات فيه نصبح فيه أبدا، دي قوانين العالم. قوانين المجد مختلفة، قوانين النور مختلفة، قوانين البركة مختلفة. المنطق ده عايز أقول بعض الناس اللي كانت بعتلنا طلبات صلاة إنجي محتاجة صلاة وتشجيع، ساعات يكون التشجيع ده أهم من المرض، يعني أهم من شفاء المرض. أمين يا إنجي. الصلاة من أجل أسرة فيها مشاكل وخلافات، فضلك لو حاجة كده سمعتها يعني روح قدس شغلك بيها، من فضلك ارفع صلوات تلغرافية أو بعد البرنامج صلي لأجل الأسرة المدمرة. شخص يطلب الصلاة من أجل والده، شخص بيطلب الصلاة من أجل ابنه مفقود عنده 9 سنين، يا رب من فضلك عطر الناس على أولادهم. نصلي كمان رب للأم اللي كانت متألمة وتألمنا جميعا اللي بتدور على ابنها شارل اللي اختفى هنا في المقطم. ربنا يعيد الأبناء إلى أهليهم وما يحرمهمش من بعض. رسالة من أخت محتاجة صلاة لأجل عملية إزالة ورم تحت الأذن، والدكاترة بيقول أنها تسيب أثر في وشها لأن الورم مسيطر على بعض الأعصاب. نصلي أن الرب يدي حكمة لكل شخص بيعمل عملية. احنا عايزينكم تبعتوا لنا نتائج الصلاة. الحقيقة عايزينكم الناس اللي بنصلي عشانها وبتعمل عمليات، إذا الرب مد إيده وتمجد من فضلك ابعت لنا على صفحة الفيسبوك أو التويتر أو التليفونات أو الواتساب أو كل البرامج المتاحة، ابعتوا لنا أخباركم. احنا بنحب نذيع طلبات الصلاة عشان كل جمهور المرنمين والمتعبدين يصلي، لكن كمان محتاجين نعرف أخباركم نطمن عليكم. نعتذر كمان لإخواتنا اللي مستنين على التليفون لأنه تقريبا باقي ترنيمة نقدر نقول فيها يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك. حلقة النهاردة أنا شاعر أنها مليئة بالفرح ومليئة بالأفكار الإيجابية اللي مش ممكن أبدا أبدا تخيب. قوة الله للخلاص والنور اللي يقدر ينور حياتك مش ممكن أبدا يخيب. أصبر، انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك. من فضلك استنى شوية، من فضلك خلي خلقك واسع شوية، من فضلك ما تيأسش. اليأس من ألعيب عدو الخير، مش بتاعنا خالص. انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. انتظر الرب. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار. وين التهادف مرة ولادة بنشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا لك مهما بنشكر مش هنوفيك.